عندنا كام دلوقتي في البيت؟ أربعة. ولسه في البيت، وبعدين ده بياكل وبيشرب وبيدخل الحمام وينام ويتعب، يبقى عنده انفلونزا وشوية حاجات تانية غير إنه يعبد ربنا ويقرأ كتب علم. كل ده هو فين؟ في البيت. إحنا عدينا شوية حلوين في البيت، ما نسيتش على إنه عم إبراهيم في البيت أب؟ لا، أب وابن وجد وزوج وشوية حاجات مطلوبة منه هو بيعملها هو في البيت زي الباشا. راح المدرسة، قالوا في المدرسة معلم، صحيح معلم، بس عم إبراهيم ده راجل صالح، فساعة ما يجي وقت الظهر يصلي بالناس يبقى إمام. كمان هو قالوا له خلي بالك أنت عاوزينك تمسك المكتبة، فبقى أمين المكتبة. شوية المعلم ده اترقى بقى مدرس أول، شوية راحوا مخليينه موجه أو ناظر. كل ده هو فين؟ في المدرسة.